الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البحث السابق في أنه إذا قامت الإمارة على حكم وشككنا في بقاء ذلك الحكم، الفقهاء يستصحبون ما دلت الإمارة عليه مع أنه كيف يستصحبونه وهو غير مفيد، لعل الإمارة مخطئة. فالشيخ الآخر رضوان الله عليه كيف حل الشيخ الآخر هذا الإشكال؟ قال بأن نحمل كلمة اليقين على المرآتية إلى الثبوت لا على الموضوعية، يعني نقول المقصود هذا إن كان الشيء ثابتا إن فقل بأنه هو باء، فمفاد الاستصحاب جعل الملاذ بين الحدود لو كان حق وبين الحدود. فإذا قلنا هكذا فالإمارة إذا دلت على حدوث الوجود فبضم الاستصحاب إليها سوف تدل علينا على البقاء. طريقة جميلة هذه، بس قلنا كيف نحمل كلمة اليقين على المرآتية إلى الثبوت؟ قلنا على ذلك ما هي؟ قلنا كنا في مصر قلنا لأن الاستصحاب يريد التعبد في مرحلة البقاء، في البقاء، والتعبد بالبقاء في البقاء لا يحتاج الى يقين بالحدود. نطبق بقية العبارة لذلك يقول قدس سره ووجه الدفع الاشكال هذا ان الحكم الواقع الذي هو مؤدى الطريق مؤدى الامارة، مؤدى الامارة الامارة مؤدى الحكم الواقع لكن سيوه مطابق له هذا المؤدى له الذي هو لو مطابق الواقع عمله هي الامارة تريد الدليل على الواقع فمؤدى الحكم الواقع لا تطريق مطابق الواقع قد يقول له ان الحكم الواقع الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء. حينئذ يعني شنو؟ يعني حينما قامت الإمارة عليه هو محكوم بالبقاء. ليش؟ بسبب الاستصحاب فتكون الحجة على ثبوته، على ثبوت هذا المؤدى، الحجة على ثبوته الإمارة، الحجة على بقائه بعد ظن الاستصحاب إلى الإمارة تلك الحجة الدالة على الثبوت تدل على البقاء ببركة الاستصحاب، تكون حج على بقائه تعبدا ببركتنا ببركتنا ببركة هذا سماحة الشيء يسمونه سماحة الشيء يسمونه الاستصحاب للملازمة بينه يعني بين بقائه وبين ثبوته واقعا واقعا قيد الثبوت واقعا قيد الثبوت يعني بين ثبوت الواقعي لهذا الحكم وبين بقائه حط ملازمة بسبب مستفادة من الاستصحاب. فبسبب هذا الملازم مستفادة من الاستصحاب حين ننظرها الى الامارة الدالة على الثبوت على الحدود تكون تلك الامارة الدالة على الثبوت الدالة على البقاء. ان قلت كيف وان نقول على انه وان لم يكن هناك يقين بالثبوت بالحدود مع ذلك يجب ان تسحب بالحكم الواقع لم يكن يقيم الحكم واقع، مع ذلك يجب ان تسحب. والحاسس الروايات اخذت اليقين، اخذت اليقين. احنا ما عجبنا بان هذا اليقين ماخوذ من اهل المقاتيل الى السبور. ان قلت كيف وقد اخذ، كيف وقد هاي الواقع عليها، يعني والحاسس قد اخذ اليقين بالشيء، اخذ هذا اليقين بالشيء في اي شيء اخذه، اخذ في اي شيء اخذ اليقين بالشيء بالتعبد ببقاء، عن في مرحلة التعبر البقائي اخذ اليقين بالشيء. ايه الاخبار اخذ ولا يقين في فرض تقدير الصدور. يقول لو فرض ثابت، ان كان ثابت فهو باطل، يعني معنى ما انه يقين للثبوت الحدود. قاعد نفترض الثبوت، نقدر الثبوت. قلت نعم نعم، يعني صحيح الاخبار اخذت اليقين، ولكن الظاهر انه اخذ كشفا عن يعني عن الثبوت ومرآه لثبوته. ايه منو قال؟ منو قال؟ يقول لان الروايه في تعبد بالبقاء، فاذا في تعبد بالبقاء ما لازم يقيم بالحدود ليكون هاي القرينه قاعده. الظاهر انه اخذ مرآه حتى يكون التعبد في بقائه، في بقاء الشيء. والتعبد مع فرض ثبوته انما يكون في عبر التفسير، يعني وحتى يكون وليكون التعبد لو كان ثابت، حتى يكون التعبد لو كان ثابت وين، لو كان الشيء ثابت حتى يكون التعبد وين، انما يكون في بقائه، يعني حتى يكون التعبد بالبقاء، فيصير التعبد بالبقاء لو كان ثابت الشيء. فاذا كان كذلك فيقين بالثبوت ما لازم. هنا تفهم مهمة، نقول له صحيح المدار الأصحاب يريد يعبدنا بالبقاء، لكن لعله صحيح يريد يعبدنا بالبقاء، لكن لعله ما يعبدنا بالبقاء إلا إذا كان الشيء لنا يقين بثبوته، وهذا الاحتمال وجيه أيضا. فقال لا إرادة ولا فقال، يقول ما أعبدكم بالبقاء إلا إذا كنتم متيقنين بالشيء ماذا ثابت. إذا كان هذا الاحتمال وجيه، إذا لا معنى لأن تقول بما أن الاستصحاب يريد التعبد في مرحلة البقاء، إذا ما لازم يقين بالثبوت، هذا اليقين من الآخر. تقول الطرق هذا محتمل كما تقول، لكن في مقابل هذا الاحتمال الاخر وجيه جدا. فلماذا تحمل كلمة اليقين على المرآة؟ هذا تتم للدرس الثاني. واكو فرد استدراك للتنبيه الاول، تذكرون التنبيه الاول يوم سيتوه هاي فرد مشكلة هسه. التنبيه الاول فنتذكر الان ان شاء الله نتذكر التنبيه الاول، انه يشترط في جيران الاصحاب اليقين الفعلي والشك الفعلي، فاذا كان الشك تقديري ما يجري الاستصحاب. قلنا تظهر الثمره وين؟ في موردين. المورد الثاني تتذكر يا ولد، الثاني الثاني انت بس تتذكر لي الثاني. المورد الثاني، اذا الانسان اتيقن بالحدث ثم لا تقول غفلة، إذا قلت غفلة في الغالب الأول إيه، ثم شك، لما نشك يكون شي يسوي يتوضر، إذا واحد سرع ويعتذر فغفلة جديدة، ثم صلى بعد الصلاة لما انفرض من الصلاة وذاك صاحبه ولا ولا ولا اللي صار سبب لغفلته عاد شك الان حدث انه لعل عاد لا اقول هذا شك الان قال لعله حين غفلتي توضأت لا اقول لعل بعد ذلك التفت بعد الصلاة انه هل توضأ أم لم يتوضأ. هاي التعبير اللي بهذا القدر من عندي مساهمة بعد الصلاة حدث عنده شك انه توضأ صلى مع الوضوء ام لا. في مثل هذه الحالة قلنا يعتبرون قلنا لا يعتني نحو ايش قلنا؟ قلنا صلاة فاسدة. ليش؟ يعني سماحة الاستقاء شي يقول له يجري قبل الصلاة يقول له شيخ صلاتك فاسدة لان عنده يقين وشك حدث المصدر قبل الصلاة موجود فالاستصحاب يجري يثبتها غير متفاخر وانه دخل في الصلاة وهو غير متفاخر. واحنا ناقشنا هم احنا لا تنسيونه قلنا ولكن سماحة الاستصحاب انقطعت رجله قبل الصلاة فلم يثبت انه صلى من دوني على اي حق. بس الاخذ هنا اباقي قال نحكم بفساد الصلاة اذا فرض انه كان قاطعا بانه حين الغفل لم يتوضا. واما اذا كان غير قاطع يعني كان يحتفل بعد الصلاة لما ذاك الشخص ولا واتفتت النفس احتملت حين الغفل متوفر هنا صلاة صحيح. ما احنا قلنا ليش الشيخ قال ولم يقطع قيد بعدم القطع يعني في صورة احتمال انه توضح حين الشيخ صلاة صحيحة. ليش احنا ايش قلنا؟ للأولوية موشي. الان عيد طيبا وجه ثاني اقول ولأجل قاعدة الفراغ ايضا لانه حينما افرغت من الصلاة وذاك الشخص ولد اذا كنت احتمل حين الغفل اني توضعت فقاعدة الفراغ شو تقول لي؟ تقول لي توضيت الان اشك بعد الصلاة هذا شك حد بعد الصلاة فهو مجرى لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تقول لي شيخنا انت الان تشوف في انه توضيت حين الغفلة ام لا؟ لا تدير بال شيخنا اذا تجرى قاعدة الفراغ وهي مقدمة على الاستصحاب فالصلاة تم بصحة حينئذ تلتفت ماذا لذلك؟ ارجع ماذا الى موضوعنا الجديد ففي هذا الاستدراك بتبين لك انه هذا القيد انما ذكر الآخر. ليش؟ لانه في صورة الاحتمال الاولوية تجري وقاعة الفراغ تجري. ليه؟ ارجع الان الى التنبيه الجديد. التنبيه الجديد رقم مشكل هذا فقط ثلاثة في استصحاب الكلي اقسام استصحاب الكلي اقسام عنوان هذا خليه اقسام استصحاب الكلي. يا اخي الاستصحاب مرة يكون استصحاب لشيء جزئي او مرة يكون الاستصحاب للكل. شلون؟ لان اذا الشيء كان معين سابقا مثل انا ادري يوجد انسان في الحمام انسان والان اشك في الانسان باقي او ليس بباقي استصحب ذلك الانسان اللي موجود هذا نسميه استصحابنا للجزئي ولا بد وان يتضح لكم أن المقصود من الجزئي هنا ليس هو الجزئي بالمعنى المنطقي وإنما المقصود من الجزئي هنا بمعنى ماذا؟ تعين عن الشيء ماذا يكون ماذا ليس مردد بين أمره. هذا المقصود من الجزئي. يفشي يكون المستصحب كلي واقسام ثلاث اقسام استصحاب الكلي وهذه الاقسام لا بد وان تحفظ على سبيل الترتيب الترتيب، لأنه بعدين إن شاء الله يقول لك أصحاب الكتب القسم الثاني أو الثالث، فيكون تمشي على المصطلح بعد أو تحفظها عين مثل أداء أرداء، حتى إن شاء الله الدرس الخارج المدرس ماذا؟ لما يدرس أصحاب الكل من القسم الثاني يتبع أحسن ماذا ذهنك هذا؟ مو تبقى يتمدد تقوم الأقسام تستحيثة أول وثاني وثالث وترتب البيانات، والمدرس ماذا؟ مشى. خصوص بعض المدرسين بلي ليس من طبعه التوضيح من جميع الجهات، بل يكتفي بالإشارة ما لا يرى. الصحابي كلي قد أقسام، القسم الأول أن يفترض أني أعلم بأن الإنسان كان في المسجد أو في الحمام، يا رب أحسن أنك في المسجد أو في الحمام ما يحب، وكان ذلك الإنسان موجود في ظن من؟ في ظن زيد، يعني هو الإنسان ترى وحده ما يمكن يوجد في الحمام، الكل موجود لوجوده فرده. والآن أشك هل الإنسان الكلي موجود بالحمام أو ما موجود؟ ليش تشك؟ لأني لا أعلم أن ذلك الفرد وهو زيد هل خرج أم لم يخرج، فإن خرج فقد خرج الكلي، وإن لم يخرج فالكل باقي. هنا يدرس أصحاب الكلية ولا؟ نعم يدرس أصحاب الإنسان، ليش؟ لأن الإنسان كان متيقن الوجود سابقا مشكوك البقاء لاحقا، فأصبح البقاء. أركان الاستصحاب من اليقين والشك متوفرة فيه بلا شك، فيجي اصحاب الكل كما ليش اصحاب الجزئي، يعني اصحاب وجود زيت تقدر تصحب زيت تقدر تصحب شك، وان كان وقع اشكال انه مع امكان اجراء اصحاب الجزئي اصحاب الانسان يصير شنو يصير؟ لا هو فلا معنى لأن نقول يجري استصحاب الكلي، لا هو يا أخي هذا إن جاربك نقول لك إذا لو فرضنا الأثر كان مترتب علينا على الكلي، لا عليك مثل أنا نادر ما عندي شغل، أنا نادر ما عندي شغل شتر وياه، إن كان الإنسان موجودا إنسان مو زين زين أنا شتر إنسان في المسجد الى الظهر فاتصدق على الفقير وشككت في بقاء الانسان الى الظهر، فهنا استصحاب زيد لا معنى له لانه ليس هو محط الاثر، محط الاثر هو الكلي، فالاستصحاب كل الكل. انا ما لا اختال بينهم، يعني بعد تغلق باب الحديث حول القسم الاول، فعنوان القسم الاول شنو الصواب؟ أن يتيقن بوجود الكل في ظن فرد معين ثم يشك في بقاء ذلك الكل من جهة احتمال ارتفاع ذلك الفرد، هنا يستصحب الكل كما يمكن استصحاب الجزئي، لكن نستصحب الكل إذا كان الأثر مترتب علينا على الكل حتى ما يكون استصحاب له. اغلق باب الحديث حول هذا القسم الاول، انتقل الى القسم الثاني. القسم الثاني لاستصحاب الكلي ومحل الكلام في القسم الثاني وفي القسم الثالث، اما الاول ما فيه كلام. القسم الثاني شنو هو؟ ان يعلم بوجود ان اعلم بوجود حيوان في الحمام أو في الغرفة، وذلك الحيوان مردد بين الفرد الطويل الذي يقطع ببقائه الآن وبين القصير الذي يقطع بارتفاعه الآن، مثل ما مثل لو فرض أنه كنت أتيقن بوجود حيوان له خرطوم في الحجرة في الغرفة، كم حيوان له خرطوم؟ البق وبعد الفيل، والآن مضت شقد المدة على الحبس، مدة يوم أو يومين، فبعد اليوم أو اليومين سوف يحصل شيء في بقاء ذلك الحيوان. لماذا تشوف؟ من جهة أنه إن كان ذلك الحيوان بق فالبق لا يبقى هذه المدة. أطعن ميت مولانا باري مولانا، وإن كان فيه فقط عن باقي الفيل يعطيه. يوم مثال ثاني تريد تحس مثال ثاني ولا أتيقن بوجود إنسان في الحمام، لكن ما أدري هذا الإنسان زيد أو أنثى. إذا زيد غسل بالحمام مش كده يغتسل بالحمام خمس دقائق أطعن الآن ماذا خلص. إذا أم أكو بعض الناس إذا فضوا للحمام يا من يطلع حتما الآن موجود في الحمام، فإذا تيقنت بوجود الكل في ظن فرد، لكن ذلك الفرد مرد بين ما هو متيقن البقاء وبين ما هو متيقن. وأشك الآن في بقاء الكل من جهة تردده بين فردين، إلا لو كان فرد متعين أنه البق وما كان هناك شك، لكان هناك يقين بالأفضل، ولو تعين في ضمن الفيل لما كان هناك شك لتعين القط بالبقاء. بس دني أنا الأمثلة اللي بيتكسلك إياها ترى أمثلة حرفية، راح أذكر لك ترى مثال شرعي، المهم هو ترى المثال الشرعي، مثال الشرعي هذا عن الإنسان، عن الإنسان لو فرض أنه توضأ وبعد الوضوء خرج منه ثلث، خرج منه او العقرة حقية سربل، لو فرض ان انسان يمشي في الشارع في السوق خرج منه بلد لا يعلم انه بول او انه مني، يصير بعض احيان هذا الشرك ولا ينفع ليش منه؟ توقع بعد ذلك لما يتوقع سوف يحصل له شك في بقاء الحمام، لأنه إن كان البلد بول فحد من الآن ماذا؟ قد استقع الحمام موتي ولا؟ وإن كان منيا فحد من الآن بقى؟ إذن هو تيقن بوجود الكل وهو الحدث في ضمن فرد مردد بين ما هو مقطوع البقاء بين ما هو مقطوع الارتفاع. هذا هو استصحاب الكل من القسم الثاني. فرأسا اذا كان استصحاب من القسم الثاني شنو هو معنى استصحاب؟ انت اتذكر مثال البقر والفيل يا اخي ويوضح لك كل المطلب بحاله، اي اقرن بين القسم الثاني وبين البقر والفيل ويتضح ان شاء الله. ما اذا علم بوجود الكل في ضمن فرد مردد بين مقطوع الارتفاع مقطوع البقاء، فا يدري أن أصحابي ومن يدرينا أتونا مأجورين يلا بالعجل ليروح الوكيل. يقول بلي بلي مولانا بلي بلي بلي يجري يجري يجري الكل. أقول سماحة الحيوان بالخرطوم كان عندي يقين به سابقا والآن عندي شك في بقاء، فيجري استصحابي يجري. أي مانع من ذلك؟ في هذا الاستصحاب الكل من القسم الثاني هناك اشكالان معروفان، وان كان هناك اشكالات اخرى، لكن في الرسائل وفي الكفاية الاشكالان معروفان من ذنب هذا. في القسم الثاني اشكالان معروفان، وان في ذنب الاشكال الاول موجود في ذنب. الاشكال الاول هذا ان يقال ما يجري استصحاب الحيوان بالفرصة. ليش؟ لأجل أن الحيوان في الخرطوم إما هو بقى وإما هو الفيل، وأنا اثنين لكن أتمكن أن فيهن. أن فيهن اثنين، إذا بيش اثنين بعد من بعد شنو؟ بعد من بعد كل شنو بعد شنو؟ كل ما باقي، كل ما باقي. شلون تقدر تنفيذنا؟ اما البقة فلو كان ذلك الحيوان هو البقة فحسب البقة الان منتفيذ بالوجدان، وان كان هو الفيل فالحيوان الان موجود اذا كان هو الفيل، لكن نشك ان ذلك الحيوان هل هو الفيل ام لا؟ هل دخل الفيل في الحجرة ام لا؟ دخل او ما دخل في الحجرة؟ فالصحاب يقول لم يدخل، فبسبب التعبد يسقط عدم دخوله. فلو ضممنا ذلك الوجدان الى هذا قولوا يا شنو تعبد الوجدان ينتهي لنا بقاء البقاء، التعبد ينفي لنا حدوث، حدوث مو بقاء، حدوث ودخول الفيل، فسوف نتيقن بارتفاع لعدم وجود الكل الان الحيوان. فكيف تستصحب الحيوان الان؟ لان تعتبر استصحاب الحيوان لا معنى له، لانه يحتاج الى شك، وانا شك ما عندي في البقاء، لاني اذا رجعت الى حساب نفسي وحاسب نفسي اقول هذا الحيوان ذي الخرطوم اما بقى بعد من انا المنتفي اما في اشك في اصل دخول الاصل عدم دخوله. هذا الاشكال رقم واحد يجيب عنه قدس السر، يقول هذا الاشكال انما يتم لو كنا نريد ان نجري الاستصحاب في الفرد، يعني اما في الفق واما في الفيل. هذا اشكال الفق. تقول لي احنا شلون تستصحب الفق مع انها يقينا مرتفعة لو كانت هي موجودة وداخلة في الغرفة، ولو كنت اريد استصحب الفيل لكنت تقول لي يحق لك ان تقول تستصحب الفيل وعن الجوكة غن دخل ويا ما دخل ان شاء الله ما دخل. فلو كنت اريد ان اجري الاستصحاب تلك كلامك واحد، لكني اريد ان اجري الاستصحاب في الكل في الحيوان، والحيوان لو نظرت اليه اليه لا الى الفيل لا الى الباء اليه اليه لا الى ما سواه لكان عندي يقين بحدوثه وشك في بقائه. وما ذكرت انما يرفع الشك لو كان لو نظرت الى الفرد، اما ما اروح له انظر اطلب اطلب فقط الى الحيوان، والحيوان بالوجه عندي يقين بحدوثه وعندي شك في بقائه. فخلاص حينئذ ماذا؟ خلاصة الاشكال الاول شنو صار؟ انه نتبع الاشكال الاول بان ما ذكرت انما يتم لو اردنا ان نجد اصحاب، لكن لا نريد ان نجد اصحاب الفرد في الكل يطبق العباره. لماذا من أين أتاه اليقين؟ لا هذا اللي يقول أنت راجع وجدانك بالتالي الحيوان لا تعرف لك يقينا بحدوثه أم لا يقين الوجدان موجود بري بري لا يقول بري بري بري هي موجود وطيب عندك شك في بقائي إذا في حيوان أتمكن أحلف والله كان هناك حيوان في الغرفة محفوظ وهناك والله أيضا عندي الآن شك بأنه باقي عن إثيران ليس الحق لأجل التردد بين كون متيقن الحدوث أو متيقن الارتفاع هو هذا نفس التردد بين اليقينين يقين بالارتفاع يقين بالبقاء هاي بعد تشيحوتي هذا التردد بين اليقينين يعطينا شك البقاء بلي هذا بشي وجداني بعد بلي لذلك هذا الانسان الحمام موجود ومردد بين زيد وبين عام قلنا زيد لا يبقى الا 5 دقائق عام يبقى ما شاء الله اذا تبقي يبقى عام يعيش بالحمام بين وجدان ولا 5 دقائق ماذا؟ يحصل لك حتى شك في بقاء انسان او لا؟ بين وجدان القرآن يحصل لي شك. بلي اكو فرق شيء اخر، قد يقال على انه شك موجود لكنه ماذا يوجد حاصل له عليه يرفعه وهو ضم التعبد الى الوجدان رافع تعبده. هاي فرق كلمة اخرى تعرف ولكن نقول هذا اصل ممكن على الاقل لم يتعرض له هنا صاحب الاتفاق الحلقة موجودة الثالثة بس هنا ما مقرر على اي حال طبق العبارة بعدين نتعرض الاشكال الثاني الثالث انه لا فرق في المتيقن الثالث بين يكون جزئي او يكون كل بين ان يكون خصوصا احد الاحكام خصوصا احد الاحكام شنو يعني اتيقن بثبوت وجوب للصلاة لصلاة الجمعة والان اشك هل صح الوجوب ام لم يصح هذا أصحاب الجزء السمي وإن كان الوجوب للجمعة ليس هو جزء بالمعنى المنطقي لكن بما أنه متعين لا تردد لا لا لا لا فلماذا جزء فالجزء هنا بمعنى ماذا لا بمعنى المنطقي تفيد جيدا أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمرها ومر عطيق أن ماذا في وجود وجوب أنا ما أدري الوجوب إلا للجمعة أن يطهر فأستطيع الآن إذا قلت الصبر راح أشوف بقاء الوجوب لكن يا وجود لكن الوجوب الكلي أستطيع بقاء الوجوب الكلي أي مولا فإن كان راح نبين أفساق الصحاب الكل هذا الثاني سمي الصحاب أو ما يشترك بين الاثنين هذا للصحاب ماذا الكل وطبيعي الآخر هنا وإن تخص الصحاب الكلي بالحكم معنا الصحاب الكلي وما نقص الأحكام يأتي حتى في غير الأحكام مثل ما في الحدث الذي مثلت الحدث ما هذا الذي يمشي في السوق وخرج من الشيء والحدث ليس بحكم شرعي وإنما موضوع حكم شرعي متعلق بحكم شرعي فليس خصص الآطم بالكلام بالحكم حتى يعترض ما أدري هنا المشكينين حتى طلع روحه الشريفة خلاص فقط انها خطف لكن سوف يأتي ان شاء الله في صفحة شي يسمونه ان شاء الله بري في صفحة 314 يأتي منه التعميم لمتعلق الحكم كل ما اخترنا من اصحاب الكلي هذا وين كان اخترنا بالحكم لكن سوف يأتي بري يقول ومما ذكرنا في المقامية يظهر ايضا حال الاصحابي الثلاثة اجينا الى اقدام الاصحاب الكلي الثلاثة فان كان الشك في بقاء ذلك العام ذلك الامر الكلي شكا في بقاء الانسان في الحمام من في المسجد من يانا مشيخ الان نتحر في غضي زيت شهيش شو مجال انا وزيت ما اعرف خرج عم لم يخرج من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان من جهة ان ذلك الخاص الذي كان اسم كان ياهم الكلي صالح للكلي يطبق الذي كان الكلي في ظنه في ظن ذلك الخاص من جهة الشك في بقاء ذلك الخاص وارتفاع على ارتفاع عطف على البقاء وارتفاع هذه اذا هيك شيء هذا استصحاب القسم الاول كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام يعني استصحابه استصحاب الكلي كاستصحاب الجزئي شو اصحاب الجزئي يجري الى اشكال استصحاب غير كذلك استصحاب الكلي ام يجري لكن احنا قلنا يجري استصحاب الكلي اذا داخل اذى اما اذا ما الى اذى استصحاب الكلي له له له ما يجري ما يجري ما يجري وإن كان الشك فيه هذا استصحاب القسم الثاني وإن كان الشك فيه يعني في من فيه في الأمر العام في الكل من جهة تردد الخاص بين البقى والكي الذي في ظنه الذي هو الذي يعني الذي ذلك الكل في ظن ذلك الخاص وإن كان بريء الشك فيه يعني في ذلك الكل في ذلك العام من جهة تردد الخاص الذي ذلك الكل في ظن هذا الخاص تردد ذلك من جهة تردد الخاص بما هو باقي حكما طبعا او مقتطع قطعا هاي قطعا ترجع الباقي ومقتطع الاثنين وافقت علما الى مقتطع فالتفت جيدا فكذا لا اشكال في استصحابه استصحاب الكلي فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه على الكلي من اثار العقلية ومن اثار الشرعية اثار الكلي من احكامه ولوازمه ولوازمه يعطي التفسير على احكام هنا خلي واحد يقول شيخنا عقل يقول لك انا بفرق ليش قال عقله؟ بعد عطيه مثبت الاثار العقليه ما تقدر فقط ماذا؟ الشرعيه ايه اقول لك صحيح لازم يحفظ كلمه حق لكن ان شاء الله يجينا في مبحث الاصل المثبت انه ماذا؟ بعض الاثار العقليه تترتب مثل ما مثل اذا استصحبنا بقاء وجوب الجنة شيء يترتب على بقاء الوجوب وجوب الامتثال هذا وجوب الامتثال حكم شرعي وعقلي جاوبني عقلي يحكم بوجوب الهيئة دي فشلون يترتب معنى الاثار العقلي هنا ان شاء الله يجي ونقول هذا الاثر بالخصوص يا ترى لانه اثر من بين النكت الشيء هناك ان شاء الله لا نقول وجوب الامتثال اثر لا لبقاء الوجوب الواقع بل هو اثر لبقاء الوجوب وان كان بقاء ظاهريا استصحابيا فالاثر الذي يكون اثر للواقع ذاك من يثبت الاصل ذاك اصل مثبت ما يكون اما الذي اثر ولو للظاهر ذاك ان شاء الله يجب ان تثبت مولانا فمقصود الاثر او عقلا اشاره الى هيك شيء اثر مثل وجود الامتداد لكن من المناسب كان يعتبر اي من هذا ليش شددنا هذا تعرف فهمه زين قلنا ها هنا يوجد فيه استصحاب الكل من القسم الثاني يوجد اشكالان الاشكال الاول شنو هو؟ ان صلاحة الحيوان هو مردد بين الفيل والبق البق حكما منتفي الفيل ان شاء الله ما دخل الغرفة اذا حكما الان ما موجود شيء يسمونه صلاحة الحيوان حتى يبدأ استصحابه يجاوب يقول وتردد ذلك الخاص ذلك الحيوان الخاص الذي يكون الكل موجودا في ظنه ذاك ذا الفرطون الذي يكون الكل موجود في ظنه الكل موجود في ظن الفرد ويكون وجوده بعين عطف الصيغة بعين وجوده وجود الكل بعين وجود الفرد كما قال التفتازاني في حاجة ملا عبد الله ايش قال سلمتين قال وهو موجود بوجود موشي بوجود افراده انا عسلي وانت هاي العبارة بوجود ما تشعر بالعينين فسار ممكن فمن اول وتردد ذاك الخاص بين اي الذي من كلمة الذي الى وجوده بين شريطين نصين اوضح وتردد ذلك الخاص بين متيقن الارتفاع من هو متيقن الارتفاع ذاك الخاص بالخرطوم مردد بين سماحة البقى البقى لا تحتاج الى سماحة بين البقى اللي به رادة متيقنة الارتفاع وبين شنو ايه هنا سماحة جيب سماحة الفيل اللي هو مشكوك الحدود ومشكوك الحدود اللي هو الفيل المحكوم هذا الفيل بين فينا بعدم حدوثه ان شاء الله بالاصل لم يدخل حجرته فاذا بالتالي الشك في بطاعة حيوان ما عندي لان الحيوان وربا لا يستنيه طب من اول احكي من اول من اول وترددوه وترددوه على شيء مبتدا خبره جنو غيره هذا التردد غير ظاهر باستصحاب الكلي انا النظام الكلي المتحدث في ظن الفرد مع عدم اخلاله باليقين هذا التردد مع عدم اخلاله باليقين والشك بالتالي التردد الذي استكتبت ترى صحيحا صحيحا صحيحا لكن لا يضر بالكلي الكلي بالتالي اليقين بحدود الشك في بقاها مع عدم يعني مع عدم اخلاله اذا هو غير ظاهر لو كان هاي مع عدم اخلاله يقدمها وغير ظاهر ياخذها لعله لا اوضح يصير ها ايه هذا التردد مع عدم اخلاله باليقين وبالشك فيه بل في حدوده وبقاه اذا كان يقدمها على اي حال فانا عندي يقين بما بالحدوث والشك في البقاء هاي في حدوثه وبقائه لف ونشر مرتب في حدوثه متعلق باليقين شوف ايش قد يعني يسوي الاخر بالعباره فليش ما تقول ليش اقول ما عدم اخلاله باليقين في حدوثه والشك فيما في بقائه في بقائه متعلق بالشك حدوثه متعلق باليقين انت بتغيدها هذا التردد لا يضر باليقين بحدوث الحيوان والشك في بقائه وانما كان التردد بين الفردين ظاهرا ظاهرا يعني شنو ظاهرا مضرا بما باستصحابه احد الخاص اذا ردت اسمى باستصحاب كل خاصا يعني في الفردين اللذين كان امره امر الكل مرددا بينهما هذا التردد يضر ليش يضر لاخلاله هذا التردد باليقين الذي هو احد ركنين استصحابي هذا التردد يقل باليقين يعني العيد الصفحة البقتين البقتين لا شك لي في بقائه بل لا يقين لي بحدوثها ايضا ايضا حتى الصفحة ولا الصفحة بالفي الفي ليس عندي يقين بدخوله بحدوثه يا اخي بالحدوث ما موجود في اثنين ما موجود وشك ما في اثنين ما موجود لانه في شك ما موجود بل يقين بالبقاء لو كان حاضر في البقاء عن ثلاثة يقين بالارتفاع لو كان في الحاضر فعبارتنا نجرى حصف الافراد صحيح يقين بالحدوث ما موجود بل شك البقاء ما موجود لكن احنا نريد نجيب الكل مولانا التفت جيدا فاذا على هذا الاساس الافراد ما يجري استصحاب لكن اقول مؤكدا اذا كان لكل فرد من الفردين اثر مثل ما اذا كان لكل فرد من الفردين اثر انا كنت نعرف إن كان الفقر موجود فمن اللازم أعطي للفقير شنو كذا مقدار إن كان الفقر موجود وإن كان الفيل موجود فأصوم يوما فأصوم يوما إذا استصحاب الفردين لا يدري بالتالي صوم اليوم واجب يوم واجب تصدق واجب يوم واجب باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري باري لان بالتالي انا اعلم اجمالك اما الدكتي اما البحث قد دخل الغرفة فيه. فاذا انا اعلم اجمالك اما صوم يوم واجب واما قصر واجب. تعليم اجمالي بالتكليف اصل يجب الاحتياط فيجب الصوم والقصر تقريبا ولا هذا اذا كان علم بالتكليف. اذا ما موجود علم بالتكليف او لا طاعت مستريح مثل ما انا كنت هكذا انا هذا إن كان البط موجود فتصدق خلفك. إن كان الفي لا شيء. ما نادر شيء. هنا علي نجماني بالتكليف بعد ما موجود. شك بروية. بين وجوب الصدقة وبين عدم وجوب. لذلك يقول نعم فرض الصحاب فرض الميسي. لكن هو بناءك. استغرب من الصدقة والنصام لا نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البيت وعلى ما استلفت بصورة العلم بالتكليف في البيت وصورة عدم العلم بالتكليف في البيت هم استلفت إذا الأثر مترتب على الثانية ها علم تكليف في البيت إذا على الواحد هذا لم يعلم التكليف في البيت نقطة وتواف نمكوني الاشكال الثاني على استصحاب الكل من القسم الثاني ان يقال شيخنا هكذا شكنا في بقاء الكل مسبب شكنا في بقاء الكل مسبب عن الشك عن الشك في حدوث الفي ايه شك في البقاء وعدم البقاء ناشئ منين من الشك في حدوث الفي لأن الفيل إن كان حادث فالكل ماذا؟ باقي وإن لم يكن حادث فالكل ليس بباقي إذا هذا الحد الآن تقبله ما تقبل خلنا أكرر فيها شكنا في بقاء الكل وعدم بقاء الكلي وقطع الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفيل وعدم حدوث الفيل فإن كان الفيل حادثا فالكل باقي وإن لم يكن حادثا فالكل غير باقي مبتدأ فإذا صار شك سببي مسببي شكله مسببي فقط اذا جرى الاصل السببي اصل مسببي وحديث لا يجري لا ثم لا ثم لا وهنا نجري الاصل في الشك السببي نقول نشوف دخل ام لم يدخل الفيل في الحجرة ان شاء الله لا اعطي شيء يقول لم يدخل فاذا جرى الاصل الشك السببي لا يجري الاصل في الشك المسبب الشك المسبب شنو هو الشك في بقاء الكل حيوان هذا شك مسببي مسبب عن الشك في بقاء الكل فالاصل في الشك السبب مسببي الاصل الذي في الشك المسببي شنو هو الشان الاصل في الشك المسببي لا انت اصحاب الكل اصحاب الحيوان ايه رفع من يجري فالتفتوا الى الفرق بين هذا الاشكال وبين ذلك الاشكال السابق في هذا الاشكال جعلنا شك سببي وشك مسببي الشك في بقاء الكل وعدم بقائه مسبب عن الشك في دخول الفيل وعدم دخول الفيل واذا جرى الاصل في الشك السببي يعني اصارت عدم دخول الفيل اذا جرت تكون حاكمة على الاصل المسببي يعني اصحاب الكل واصحاب الكل من يجري يزيد طب تسرره بأجوبة ثلاثة بسيطة ما بيها شيء مختصر مثل ثلاثة. الجواب الأول يقول أنت حضرت جنابة، قلت الشك في بقاء الكل وعدم بقاء مسبب عنا، عن الشك في دخول الكيل وعدم دخول الكيل. نقول خطأ خطأ خطأ. شنو الصحيح؟ شغولا قل آخر شكي في بقاء الكل وعدم بقاء ناشئ من الشك في دخول في او دخول البق، فانني اشك في بقاء الكل في بقاء من يا ناحية من ناحية احتمال كون الداخل سماعة في، لذلك احتمل البقاء. ولكن لماذا تحتمل الارتفاع؟ لماذا تشك في ارتفاع الكل؟ ها، لانني احتمل دخول البقي. اذا اردت ان تقول الكل غير باقي قد ارتفع لا غلو ان تجري العقل فينا، يعني تثبت ان داخل ماذا هو البق. اذا البق داخل الكل يقدر ارتفع ولم ينقص. ومن المعلوم لا اصل يثبت لي دخول البق في، فالتفاصل تأثر الجواب الأول. صاحب الإشكال جعل احتمال بقاء الكلي وعدم بقاء البقاء وعدم البقاء كلاهما متفرع على حدوث الفيل وعدم حدوث الفيل، ربطهما مع عند حدوث الفيل وعدم حدوث الفيل. بقاء الكلي ربطه بحدوث الفيل، عدم بقاء الكل ربطه ديما بعدم دخول الفيل. اذا هيك شيء صحيح، الاصل عدم دخول الفيل. الذي ينطبق بعد دخول الفيل ما هو؟ ارتفاع الكل. اذا ثبت ارتفاع الكل فلا يصبح استصحاب بقاء الكل. لكن نحن نقول لا، صحيح بحسب الدقه هكذا يكون. دقق مولانا، بقاء الكل مسبب عنا عن دخول الفيل، ارتفاع الكل عن المسافر لا احد دخول الفيل كما قلت انت، بل عن دخول البق. فاذا اردنا نقول الكل مرتفع لابد ان نثبت دخول البق، ولا اصل نفتح لنا دخول البق. خش كلام دقيق مره واحد دقيق حلو. هذا هو الجواب الاول. افكر وتوهمون، هذا دخول الاشكال الثاني، وتوهموا كون الشك في بقاء الكل في بقاء الحيوان الذي في ضمن ذلك المردد، هذا الكلي في ضمن هذا الحيوان في الخرطوم المردد، هذا الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك فينا في حدوث دخول الفيل وعدم دخول الفيل. لا تسأل فيل وفير فيل، دخول الفيل وعدم دخول مصاب عن الشك في حدوث الخاص، هذا الخاص المشكوك حدوثه، الخاص المشكوك حدوثه هو سماعة الفيل ايه الطويل العمر. المحكوم بعدم في الحدوث ان شاء الله ما حادث، اذا ان شاء الله ما حادث اذا بعد ماذا نصاب الكلي ثلاثة ارتفاع الكلي. المحكوم بعدم الحدوث بإصالة عدده بإصالة عدم حدوثه فاسد طبعا، هذا كلهم فاسد لوجوه ثلاثة. الوجه الاول لعدم كون بقائه وارتفاعه، بقاء الكل وعدم بقائه ليس من لوازم حدوثه وعدم حدوثه، حدوث الفيل وعدم حدوث الفيل، نحن ذات القاسم لا لا، بل من لوازم شنو كون ذلك الحادث المتيقن، نحن ندري اكبر الحادث المتيقن للخطوصة ندري اكبر هل هو داخل مجدد الارتفاع يعني سماحة البقى او داخل مجدد البقى يعني سماحة في شكنا في بقاء الكلي مسبب عنا عن احتمال كون ذلك للغرطوم هو هو هو هو هو هو السماح في فيه الذي مجدد البقى واحتمالنا لارتفاع الكلي مسبب عنا عن احتمال كون ذلك للغرطوم هو هو شنو البقى فلا بد من اثبات وجود البقى دخول البقى حتى تقول الكلي مسبب ولا ارضى يثبت لنا وجود البقى اكتب جيدة ترى برقياته واي مختصرة مع ان بقاء القد هذا الجواب الثاني يقول شو انت سويت لنا الشك سببي ومسببي هذا خطا ثم خطا ليش يقول لان بين الشكين عينية لا لا لا اثنينية شك مسببي وسببي متى يكون اذا كان يوجد عندنا شكان واحد هنا واحد هنا واحدهما سبب علما للاخر لكن في مقامنا لا يوجد شكان بل هو واحد واحد الشك في بقاء الكلي اين الشك في بقاء ما ادري صدق هذا يا ولد انا والله ما ادري صدق هو اين الشك في بقائي الشك في بقاء الكل وعدى البقاء في بقاء الحي وعدى البقاء هو عين الشك في حدوده لي وعدى الحدوده لا مسبب عنه بعد ما عين اخر بين عينين سببي مسببي حاكمون محكومون الالفاظ ما ادري شنو هاي كلها لا تاتي هاي تاتي اذا كان شك سبب مسبب المسبب انما يكون اذا كان هناك شتاء هنا لا يوجد شيطان هنا تخيل كيف الحب عليه عليه انا ما ادري مع ان بقاء القدر المشترك بقاء يعني قدر مش اقول كل يعني انما هو ادعاء بقاء الخاص بني مولانا بقاء الكل بعين بقاء الخاص الشك في بقاء الكل غير الشك في بقاء الخاص لانه مسبب اذا كان الكل وجود عين وجود الفرد فالشك في بقاء الكل بعين وجود الشك في بقاء الخاص انما هو بعين بقاء الخاص الذي في غنى لا انه من لوازم لا ان الشك في بقاء الكل من لوازم الشك في حدوثه اي في واحد حدوثه بل لا ثم قل بل عينه بل عينه شك سبب مسبب بعد ما جمع بهذا انتهى الجواب الثاني يبقى الجواب الثالث وهو اقوى الاجوبه الى ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.